القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون ألف واو، يقول في رسالته: أرى بعض الناس يصلون قعودا، وأراهم في العمل وفي الطرقات يقفون كثيرا، فهل من ضابط للجلوس قعودا حتى لا يحاسب المصلي على هذا التقصير؟ أسأل الله سبحانه وتعالى العافية والصحة لجميع السادة المستمعين. إخوة الإيمان، يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. وبهذا يظهر يسر الشريعة الإسلامية حيث تراعي حال المكلف في صحته أو مرضه في حله وترحاله. وهنا في واقعة السؤال يسأل صاحبه عن ضابط العدول عن القيام في الصلاة إلى القعود، ومعلوم أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ومن ثم فإذا كان الشخص قادرا على القيام في صلاة الفريضة وأدى الصلاة قاعدا فلا تقبل صلاته، لأنه لم يؤدي ركنا من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. أما إذا كان عاجزا فإن له أن يصلي قاعدا لعجزه عن القيام، ويستحق الأجر كاملا لأنه لم يقصر وهو معذور. ولضبط العجز جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الإمام الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل معناه خوف الهلاك. معناه خوف الهلاك، خوف ازدياد المرض يا دكتور، أو زيادة المرض. نعم. الله فيك. أو خوف مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، خشوع في الصلاة يعني. هذه المشقة إذا يعني كان واقفا يشعر بأن هو الخشوع غير موجود في الصلاة، يخاف إما أن يزداد المرض. أي نعم. أو يشعر بدوران في رأسه. نعم. أو يقل الخشوع لشدة الألم. نعم. ومن ثم فعل المصلي أن يراعي حاله، ويقول الإمام الجواني: فعل المصلي أن يراعي حاله. وغالب الظن فإن كان يقدر على بعض الوقوف أتى به لأنه مقدور عليه. ومن ثم فمن قدر وهو قاعد على القيام قام وقرأ أو بنى على ما قرأ، يعني أي قدرة يحاول يأتي به. يعني لا إذا كان في بعض يستطيع أن يقف ركعة يقف، بعد ما جلس ركعة الثانية وعنده قدرة على أن يقف الثالثة يقف. يعني هذا ما ومن ثم فمن حتى وإن بدأ واقفا ثم جلس، أو بدأ جالسا هل يجوز له أن يقف في الثالثة مثلا؟ نعم. ده ملاحظة أخرى دكتور أحمد، وهو أنه أحيانا ترى أن الرجل يأتي إلى الكرسي ويقعد وبعد يقول الله أكبر. ننبهه: لا، أنت الآن حينما جئت إلى الصلاة وأنت قادر الآن أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. نعم. الله أكبر وتجلس على الإيه؟ على الكرسي. طالما أنك الحمد لله يعني ماشي في المسجد وجئت بالكرسي أو ذهبت إلى المقعد، الله أكبر وتجلس. ولكن الضابط الذي وضعه يعني بعض الفقهاء علينا أن نراعيه، أن نراعي أن القدرة، لأن الصلاة عبادة ويحتاط لها، وهي يعني فرصة أن نؤديها بأركانها. طالما أنا قادر على القيام ببعض الصلاة، يعني سواء في الأول أو في الآخر أو في الوسط، لابد أن آتي بها، وإلا أكون مقصرا وقد فاتني ركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة. فضيلة الدكتور سيف، كل ذلك في صلاة الفرض. كل ذلك في صلاة، بارك الله فيك، هذا في صلاة الفرض. أما في النافلة فالسنة الشريفة بيّنت أنه لا مانع أن نصلي يعني قعودا، ولنا نصف الأجر إن شاء الله. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، رسالة من المستمع نون سين، يقول في رسالته: ونحن في شدة البرد يؤذن لصلاة الفجر، وأنا بي مرض ولا أستطيع أن أنزل من فراشي من السرير لأداء الصلاة، فأقوم بالتيمم على الحائط وأصلي خشية أن يفوتني فرض الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بكل تأكيد أن المسلم يحرص على أداء العبادات وبخاصة الصلوات في كل أوقاته وفي كل حالاته وفق قدراته وطاقته الجسدية والصحية. فالإنسان على حسب حالاته الصحية، لا نستطيع أن نعمم حكما معينا، وإنما إن كان الإنسان المسلم يستطيع أن يقوم من فراشه ويتوضأ أو يغتسل فعليه أن يفعل ذلك، وهذا من باب الأحوط والورع. أما إن كان لم يستطع في مثل هذه الحالة فعليه أن يأخذ بالرخصة. الرخصة هنا تتمثل في التيمم تخفيفا عليه، وهذا أمر مشروع، والله تبارك وتعالى يحب للعبد أن يأخذ بالرخص كما يحب له أن يأخذ بالعزائم. ويصلي في سريره يعني نائما أو قاعدا، جالسا أو نائما على جنبه أو حتى بطرف العين، المهم لا يؤخر الصلاة ولا يتكاسل ولا يهمل في هذه الصلاة، لأنها من أول الأمور التي سيحاسب عليها الإنسان وسيسأل عنها الإنسان. فكل إنسان يؤدي هذه الصلوات بحسب حالته الصحية وبحسب قدراته وطاقته الصحية، ويأخذ الأجر كامل فضيلة الدكتور إن شاء الله، لأنه اجتهد ولم يؤخر ولم يتعمد التكاسل ولم يتكاسل بطواعيته أو يتراخى في أداء الصلاة على حسب الوقوف أو على حسب الجلوس، وإنما اجتهد في أن يؤدي الصلاة في وقتها وفي أول وقتها، وهذا إن شاء الله سيؤجر عليه وسينال الثواب الكبير. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمعة نون سين، تقول في رسالتها: هل لسجود التلاوة وضوء؟ هل يشترط الوضوء للسجود للتلاوة؟ يعني من الفقهاء من يرى أنه لا يلزم أو لا يشترط وضوء لسجود التلاوة، لأنه ليس صلاة، يعني سجدة التلاوة أو سجدة الشكر طالما أنها سجدة واحدة وفيها دعاء وفيها خشوع وفيها يعني فرصة لأداء السجدة حتى يعني يسعى وينعم بها الذي استمع القرآن الكريم واندمج مع الذكر المبارك والقرآن الكريم، فيسجد كما سجد داود عليه السلام وكما يعني سجد صلى الله وسلم، ومن ثم فلا مانع أن يعني يقوم المستمع بسجد التلاوة بدون وضوء يا فضيلة الدكتور. بدون وضوء لا مانع شرعا، تعامل معاملة سجود الشكر. نعم، يعني من الفقهاء من يشترط الوضوء لأنها سجدة، وقد عبر القرآن الكريم عن السجدة بأنها صلاة وعن الركوع بأنه صلاة، لأنه ركن من أركان الصلاة، غير أن الرأي الثاني ييسر الأمر. يعني أنا سجود الشكر حينما يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم مثلا بخبر صار أو ما إلى ذلك، يبقى حثنا على أننا نشكر المرء سبحانه وتعالى، يبقى في هذه الحالة لا قد أكون غير متوضئ، يبقى في هذه الحالة. وكذلك أيضا أنا يعني سعدت باستماع القرآن الكريم وأنصت القرآن الكريم، ويعني أنا أيضا بهذه السجدة وأنا على غير وضوء، لا بأس. هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية وعلى أن كل رأي له حجته ودليله،